نادت مرابية من خلف رابيتي لما التفاتاتك الغضباء إلى خطري تطلعوا فاشرأبت من تطلعهم إلى العلا أنجم مشدوهة نظري تطلعوا فاشرأبت من تطلعهم إلى العلا أنجم مشدوهة نظري رأت علاها تدنى عنهم فمضوا إلى علا مشرق بالنور مزدهر رأت علاها تدنى عنهم فمضوا إلى علا مشرق بالنور مزدهر هناك فتحت الجنات وتلقات لهم مقاعد من نور ومن زهر هناك فتحت الجنات وتلقات لهم مقاعد من نور ومن زهر فاقبلوا لنعيم الخلد صادقة نفوسهم زمرا موصولة الزمر فاقبلوا لنعيم الخلد صادقة نفوسهم زمرا موصولة الزمر من الأولى صادروا عن فطرة ومضوا على هدى الله من آي ومن سوري من الأولى صادروا عن فطرة ومضوا على هدى الله من آي ومن سوري على مدى الدهر كم جالت مواكبهم مظهورة الغار أو وهاجة الغرر على مدى الدهر كم جالت مواكبهم مظهورة الغار أو وهاجة الغرر مواكب الحق جزي كل ضائقة ورجعي زهو مجد غير مندثر مواكب الحق جزي كل ضائقة ورجعي زهو مجد غير مندثر لا تحزننك أرحام إذا قطعت حين وصيرت الأساد كالهرر لا تحزننك أرحام إذا قطعت حين وصيرت الأساد كالهرر مالوا إلى غرم الدنيا وخمرتها وأدبروا عن جهاد مورق الخضر مالوا إلى غرض الدنيا وخضرتها وأدبروا عن جهاد مورق الخضر لم يحفظوا العهد فارتدت عواقبهم إلى مزاليق من نار ومن حفر لم يحفظوا العهد فارتدت عواقبهم إلى مزاليق من نار ومن حفر ومن على أمة الإسلام صيرها حب الحياة غذاء السيل والنهر وهن على أمة الإسلام صيرها حب الحياة غذاء السيل والنهر مصفقان لبطولات مزيفة بكل لون من الألوان مبتكري مصفقان لبطولات مزيفة بكل لون من الألوان مبتكري تحركت خلفك الأشباح صامتة وأنطقت ببغوات من البشر تحركت خلفك الأشباح صامتة وأنطقت ببغوات من البشر وأنطقت ببغوات من البشر وأنطقت ببغوات من البشر وأنطقت ببغوات من البشر وأنطقت ببغوات من البشر